على نبينا محمد. لا زال الكلام في أبواب متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور النكاح، وإحنا يعني بنختصر تقريبا في حاجات أبواب نتركها لأنها فيها تفاصيل قد لا يسع الوقت لها. إنما هذا اليوم إن شاء الله فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الغيل أو الغيلة. والغيل أو الغيلة هو معاشرة المرأة المرضعة، الزوجة إذا كانت ترضع، الجماع مع المرأة التي ترضع له أحكام في الطب وفي عرف العرب وفي حكم الإسلام. ثبت في الصحيح عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله أجمعين أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة حتى ذكرت اسمها الغيلة بكسر الغين أو الغيلة، لكن الغيلة هي المسمى للموضوع المتكلم فيه، يعني حتى ذكرت أن الروم وفارس، أو قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه أي النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي. تكلمنا عن العزل بما تيسر كوسيلة لمنع الحمل أو تأخير الحمل، وقلنا إن كان السبب إما إن كانت مملوكة فيخشى أن تصبح أم ولد تنجب فما يقدرش يتصرف فيها بيع ولا شراء، أو أنه كان يخشى على الرضيع. لذلك قارن الشيخ البابين معا وذكر هذا الحديث في هذا الباب، لأن العرب كانت تعتقد وقلنا ده كلام في الطب أن الرضيع إذا حملت أمه يتضرر أو يتأذى ويتأثر صحيا، والطب بيقول هذا الكلام على اعتبار أن الجنين يتغذى من دم الأم ومن جسمها ومن غذائها، فتبقى محتاجة لتكوين الجنين في بطنها وترضع بلبنها الرضيع، واللبن طبعا هو غذاء الرضيع بالذات في أول الشهور الأولى في السنتين الأول، يعني نقول 5-6 شهور بالذات بيعتمد اعتمادا كليا على اللبن، فقد يتأثر اللبن فيقل فيه بعض العناصر الغذائية بالحمل. ثم أن الحمل كما هو معلوم في حالة الحمل المرأة يعني التغذية بالنسبة لها تبقى صعبة، قليل من النساء اللي بيحتمل أنه يأكل أكل طبيعي ويهضم هضم طبيعي أثناء الحمل، لأن الحمل له أثره، يبقى سبحان الله العظيم وبحمده جسم غريب يتكون داخل البدن فبتضعف المعدة عن استقبال الطعام أو عن هضمه، المرأة تأكل وترجع ممكن مطيبش مش لاقى الأكل خالص ومش قادرة تأكل، حتى أحيانا لا تصبر على أنها تطبخ لغيرها لأن يعني ريحة الطعام بالنسبة لها بتبقى صعبة تقيل عليها تحس أنها عاوزة ترجع. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك حملته أمه كرها وضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، هذا الوهن والكره بيتأتى من يعني المشقة التي تعاني منها المرأة، منها أنها لا تقبل على الطعام ولا تستهيه، ونكلت تبدأ عاوزة ترجع ثاني. إذن يبقى الغذاء مش كامل، اللي يصل إليها مش كامل. لذلك بعض الحالات النساء ما دام اتكلمت ايه اللي زم الكلام؟ بيكفي صوت واحد بس. لا حول ولا قوه الا بالله. الوهن والكره، الكره يتأتى من المشقة، والوهن شيء طبيعي لقلة الغذاء وعدم إقبالها الغذاء، وأحيانا تحتاج المرأة إلى تغذية غير طبيعية، يدوها محلول، يدوها حقن فيها غذاء ومواد عشان تعوض، أو يقول لها خذي شيء من كالسيوم عشان تعوض. إذا النظرية من حيث المبدأ لها أصل، الموضوع له أصل، أنه طبيا كان يقال إن المرأة التي ترضع إذا حملت يتأثر الرضيع، والنبي والعرب كانوا يسمونها الغيلة، الغيلة بالنسبة للرضيع نفسه، يعني يتأثر ويضعف. ولذلك ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديثنا بيقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت النبي عليه الصلاة والسلام بمعلوماته عن طريق العرب أو عن طريق الطب أن الغيلة تؤثر وتضر، فنظرت في حال الروم وفارس، أمة الروم والفارس ما عندهم سمان، لا يمتنعوا عن إيه؟ عن المرأة تحمل في أثناء الرضاع، وبالتالي يعاشرها أثناء الرضاع. اللهم صل على سيدنا محمد. نظرت إلى في فارس، في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ده موضوع الدرس إن شاء الله. ويقال أن الغيلة أن يجامع امرأته وهي مرضع، شو هي حامل وهي مرضع، عشان ما تحملش، وبالتالي الحمل يؤدي إلى الإيه؟ الغيلة. يقال أغال الرجل أغيلة إذا فعل ذلك، أو قيل أن ترضع، أو قيل أن ترضع المرأة وهي حامل. يبقى أولا لا جمعها عشان متحملش، وبعدين لو حملت وأرضعت يبقى فيه إيه؟ فيه ضعف، غيلة. قال العلماء والسبب في همه صلى الله عليه وسلم بالنهي أنه كان يخاف من ضرر الولد الرضيع صلوات الله وتسليماته عليه. والأطباء يقولون إن اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. اللبن في حالة المرأة الحامل اللبن بتاعها بيبقى إيه؟ يتأتى منه الضرر، هم يقولوا داء يعني يتأتى منه الضرر، يتغير في نقص في الإيه؟ في المواد الغذائية. لكن لم ينهى، هممت ولكن لم يفعل ولم ينهى، زي ما قال لك هممت أن آمر رجالا فيأتون بحطب ثم أذهب إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة أو الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. بهم ده نوع من الزجر الشديد بتارك الصلاة الجماعة وتارك الجمعة، أنهم جديرين، أنهم جديرون بأن تحرق عليهم بيوتهم، يعني قد يقترب الأمر أنهم يستحقوا الإعدام حرقا، لكن لم يفعل صلوات الله تسليماته عليه. إنما ده دليل على أنه من شدة الأمر على نفسه ومن شدة حرمة ذلك هم أن يفعل، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينهى نهيا جازما حازما يبقى يجوز، يجوز أن يعاشر امرأته المرضع، وإن حملت فلا حرج. وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علماء الأمة أن هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تكلم عن الروم وفارس أنهم يغيلون ولا يضرهم ذلك شيئا، طبعا سألوه عن العزل وتكلمنا عن موضوع العزل. الحديث التالي وأن كان فيه ضعف إنما رواه ذكره الشيخ عن في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد من الفضليات الفقيهات الجريئات على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن حقها وحق النساء معها رضي الله عنها وأرضاها. لا تقتلوا أولادكم سرا والذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. اعتبر أن هذا يعني الرضاع أو الحمل مع الرضاع والجماع في حالة الرضاع سبب لضعف الولد الذي يأتي فيدعثره أي يهلكه. قالوا قلت ما يعني، يعني السائل بيسأل ما يعني، قالت الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. سماه إيه؟ لا تقتلوا أولادكم سرا والذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. مش بس يدور العيل وهو صغير، ده ممكن ما يظهرش عليه وهو صغير ولما يكبر وبيجاهد ويحارب على الفرس يظهر عليه الايه؟ الضعف، تجي له حالة ضعف من أثر هذا. قال الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه: ولا ريب أن وطأ المراضع مما تعم به البلوى، لأن مش واحد طبعا يبقى عنده زوجة واحدة وهيسيبها فترة الحمل ولا يعاشرها، فيعني يحتاج الناس إلى هذا الأمر. تعم به البلوى يعني يحتاج الناس إلى هذا الأمر. ويتعذر على الرجل الصبر على امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين. لو كان حرام كان حرمه الدين، ده كان ده لو حرم يبقى كأنه يفرض على الرجل أن يتزوج اثنتين وثلاثا وربع، لكن لم يكن فرضا، لم يكن فرضا أن يتزوج أكثر من واحدة، إنما أصبح إيه يعني سميها سنة، سميها من الأمور المعتادة المستحبة في الشرع إن توفرت الأحوال والشروط التي يقوم بها الرجل بالعدل بين الزوجتين أو الثلاث. اللهم صل على سيدنا محمد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم، صعب جدا العدل. ولذلك علم أن حديث أسماء الذي فيه المنع لا تقتلوا أولادكم سرا وإنه ليدرك، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره، واحد صاحبنا عمل زي السيد النهارده، هي متأخر طب نعمل ايه؟ مش عارف احنا بنقول ايه دلوقتي، مش عارف احنا بنقول ايه دلوقتي، ربنا يفتح. فهذا الحديث على وجه الارشاد والاحتياط، والاحتياط للولد لمصلحة الولد يعني، وان لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه. ولهذا كان عادة العرب، شوف العرب كانوا بيتصرفوا ازاي ما شاء الله، ان يسترضعوا في قبائل وفي اماكن اخرى، شوف مرضعة للايه؟ الولد، عشان لو حملت امه لا تأثر بضعف اللبن وهي حامل. عرفت الموضوع يا عم؟ ان شاء الله. يبقى اذا كان يعني يسترضع، يعني يطلب مرضعة لولدها او لبنته من غير امهاتهم، والمنع منه غايته ان يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد. يبقى بعدا عن شبهة الإضرار بالولد، يبقى البعد عنه من باب سد الذرائع، يعني أنت لما تشوف باب قد يأتيك منه خير ويأتيك منه شر فتبعد عن الموضوع ده عشان إيه؟ لا تأتي الشر. كما يقال سد الذرائع مقدم على جلب المصالح، فإن كان هناك مصلحة في أن يعاشر الرجل زوجته في حالة الحمل إلا أنه قد يتأتى منه ضرر على المرضع أن أصبح أمكن أن يرضع أو يسترضع امرأة غير زوجته، كان هو ده الحل عند مين؟ عند العرب. وقاعدة باب سد الذرائع إذا عرضه مصلحة راجحة قدمت عليه كما مصلحة راجحة قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا. يعني القاعدة المعروفة الفقهية سد الذرائع مقدم على جلب المصالح، يعني إذا كان فيه موضوع فيه مصلحة ويتأتى منه ضرر يبقى بعد عن إيه؟ عن الضرر، حتى ولو في كلمة. وإذا عايز إنسان يكون فاضل يقظ لما يقول كلمة يعني قد تكون فيها مصلحة لقد قد تضر، زي ما قلنا أحيانا الواحد يقول إيه، يقول متزوج حديثا مثلا أو متزوج ومرات تفضل الأكل، يقول أكل أمة ما يتعوض، يقول لما يبقى في البيت هي طبخاله وتعب نفسه وعرقاله ودفاله من ساعة ما يعني صحيت من النوم وجهز الأكل وعملت له المحشي من ورق العنب اللي بيبيعوه في برطمان دلوقتي، هي اللي بيبيعوه في برطمان، عملت له المحشي وتعبت قلبه وعمله من الصبح هو متكافح، وبعدين يجي في أول ما يحط الأكل يقول لها إيه أكل أمه ما يتعوض، سيبك أنت بالكل، أنت بتثني على أمك ومبسوط من أمك، يعني ادعي لها بالمغفرة، يعني أثنى عليها قدامها، روح بوس على قدميها، يعني قبل قدميها، قدم رأسها، ده حقها. إنما تيجي قدام زوجتك تقول أكل أمه تعوض، يبقى أكل زوجتك إيه؟ لا يؤكل. يبقى كده أنت يبقى نكدت على نفسك وأسأت إليها. وهيأتي بعد شوية الكلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترضي أزواجه. صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك أدنى، اللي يعني يقول ترجي من تشاء ومنهن تؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت في الأجناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن. أعمل كذا وكذا عشان ده أقرب لي إيه، نبقى مبسوطين ومستريحين وراضيين، راضيات مبسوطات. إنما يقول كلمة نكد هذه كلمة فيها مصلحة وفيها إيه ضرر، هو عاوز يذكر حق حقيقة، يقول لك لما كذبتش انا بقول الحق، لا الحق، الحق قال لك نكدت على نفسك يا كذا وكمل انت يا ريت نبقى مسدود. يبقى تنكدش على نفسك وما تكلمش الكلمه اللي تجيب الشر، وانت ممكن تقول الله ينور عليك ما شاء الله، قولها خلاص يعني جاملها جاملها زي ما انت بتجامل الاصدقاء، ما انت بيجي لك الشاي في البوفيه في الشغل وبتشرب وتتكرع ولا تقول وحش ولا مر، يعني بالكتب عايز سكر ناقص مش عارف ايه، زي ما واحد صاحبنا زمان شرب القهوه بعد ما خلص الفنجان لقصر صاع الشغل ده، لا طبعا لو في البيت كان يحصل ايه، لكن في الشغل ما عملش حاجه، قرف وزعل وقال بتاع في كذا وكذا كلمتين كده وتضايق وتعكنن ونده الواحد ارمي لها الفنجان مش عارف ايه ماشي، انما لو في البيت كان ممكن ما يخليهاش في البيت. فأنت زي ما بتحتمل من البرة في الغريب احتمل من الزوجة واحتمل من أولادك، والزوجة تحتمل من زوجها كما تحتمل من صديقة ولا زميلها في الشغل زي ما يقولوا اللي عندناش صداقة للنساء طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للرضاعة سرين أمي يا مصرين نفسها أنا موضوع طبعا الرضاعة لها حكمها في الشرع، الرضاعة لها حكمها في الشرع، يجوز يعني القرآن اللي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى الرجل مسؤول. لكن إذا كان الإرضاع يعني بعض العلماء يعني فزلك وقال لك إذا كان الإرضاع يضرها أو كانت شريفة لا تقبل ذلك فمن حقها عليه أن يأتيها بمرضع، إنما الطب والتجربة تقول إن الأحسن من لبن الأم ما فيش، لأن لبن الأم زي ما قلنا بينزل معقم وكامل وفيه ما يحتاجه الرضيع إلى مدة 6 شهور أو لسنتين، يعني ما قال إن كان اللبن الأم مفهوش حديد خالص لكن بيد الولد مولود سبحان الله العظيم بحمده فضح عليه الحديد اللي كف السنتين، بقيه العناصر موجوده في اللبن. ثم ان الرضيع لا يرضع لبنا فقط وغذاء فقط، فبيرضع حنان وعطف واحتضان وضم الى صدرها، ودي كل دي مقومات يحتاجها الوليد، لان تديها الجزازه ولا تديها تدي الجزازه اللي تحت الحضانه يسموها وتسيبه وتمشي وتجري، يفضل يمص من الجزائز، الجزائز لا فيها حنان ولا فيها عطف ولا فيها حضن، يطلع ايه مشندل والعياذ بالله، يعني يطلع ايه طبعه جافي، ما يعرفش ما عندهش عواطف، ما يعرفش حد، بل يفتقد العواطف فيبقى كاره للكل. وذكر سابقا ان الرضيع او الطفل الصغير حتى بعد الرضاع يحتاج الى احتضان 12 مره في اليوم عشان الانسان يسوي، من ابيه من امه من جده من كل من يراه، العيل الصغير عايزك تاخده في حضنه وتتلم، لان دي بتغذيه، تغذي نفسه بالعواطف، والنفس محتاجه الى غذاء بالعواطف، اشباع الغرائز واشباع العواطف ده طبيعي، فده موجود في الام. وانت لما تتامل تجد ان الام نفسها لما بتبعد عن ولدها اللبن بينزل لوحده، يقول لك تحس بالحنين، تحس بالحنين، يقول لك ينزل اللبن هو وهي بعيد عنه، فبتبقى محتاجه انها هي محتاجه ان تشوف ولدها وتحتضنه، لكن عشان القرشين اللي بيجي مرتب ولا عشان ما اعرفش الايه من الوظيفه ولا عشان الابهه ولا عشان مسؤوله في الدنيا حكومه ولا في الشغل، بيحرم هذا وهي تحرم من هذا. وسبحان الله العظيم بحمد ان اللبن لما بينزلش بطريقة طبيعية من صدر الام بيسبب لها مشاكل، سبب مشاكل في صدرها وفي دمها وفي عروقها، اذا احتبس بيبقى مشكلة، بيبقى الم ومرض سبحان الله. فربنا عملها طبيعة وغريزة ان الرضاعة يحتاج اليها الصغير والام ايضا تستريح لما ترضع، الا اذا كان في حالة عذر بعض النساء لا يعني لا يتأتى منها اللبن الكافي او ما ينزلش فيها لبن خالص، يبقى هذه ضروره، هذه ضروره، وتحاول تعوض ولدها بطريقه اخرى بان تحتضنه وتقترب منه اقترابا يعوضه ما فقده من الحنين. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا ما يتعلق بوضوء الغيلة اللي هي الحمل وهي ترضع، أو يجامعها وهي ترضع فتحمل، المعنيين صحيح إن شاء الله صحيحان. طيب يبقى في هذه الحالة نظرا لأن الإنسان لا يستغني عنها يؤخذ الأمر على أنه على سبيل الاستحباب والاحتياط وليس أمرا حازما، لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا حازما جازما. فصل آخر في قضائه أو حكمه صلى الله عليه وسلم بتحريم وطئ المرأة الحبلى من غير الواطئ، يتزوجها ويجدها إيه حبلى. نقول قبل ذلك في حديث أن رجلا تزوج امرأة فجدها حبلى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، وقال لها يعني صداقها بإيه بما استحللت من فرجها، ثم فرق بينهم. لما تزوجها وجدها حبلى ما كانش يعرف أو تعرف وما قالتش، قال له إذن هي تستحق الصداق، لكن يفسخ الإيه العقد، يفرق بينهما، لأن ما ينفعش يعني يعاشرها وهي حاملة من غير، لأنها تلد عنده وبعدين راح تبقى فيه ايه مشاكل. وفي الحديث يقول عند صحيح مسلم في تحريم صحيح مسلم تحريم وطئ الحامل المسبية بمعنى ايه سبي، يعني هو سبي جت في القتال في الحرب، يعني جت من نصيبه او اشتراها فوجدها حاملة، لانه لو تزوجها وجدها حاملا فسخ العقد، ويعطيها الصداق بايه؟ بما استحل فرجها، طالما عاشرها تستحق الايه؟ صداق، تاخذ حق صداق. مش معناها يفسخ يعني ويقول يحرمها حقها، لا تاخذ صداقها بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مجج يعني حامل على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فلما حامل لا يعاشر هي سابي وليش الزوجة يبقى لا يعاشرها حتى تضع إيه عملها من غير لأنها لو وضعت عنده هينسب ليه ينسب ليه ولنسب ليه هيرث فيه وهو من ليس له الحق في ميراث فينازع غيره من الورثة وهو ليس صاحب حق ليس صاحب حق. ولذلك قلنا التبني له ممنوع في الإسلام التبني ممنوع في الإسلام. وإذا كنت عايز تربي واحد يتيم تربيه لوجه الله ويبقى معروف كده إنه مش ولدها ويسمى بغير اسمها ولا يستحق الميراث إلا إذا كانت توصي له توصي له ممكن إنما لا يستحق الميراث كأيه كالولد. فهنا يعني يبقى كيف يورثه وهو لا يحل له وفي نفس الوقت كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني إذا ولدت عنده هيصير إنه ابن يعني ابن المملوكة بتاعته فإيه يسخره كما يسخر العبد فهو لا يحل له ذلك ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تحريم وصل المرأة الحامل من غيره. قد روى أهل السنن صحيحا حديثا صحيحا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة اللي هي العدة بنسميها لا تزوجها ولا يطئها إن كانت مملوكة حتى تضع إن كانت حاملا أو تحيض حيضة للتأكد من براءة الرحم إنه ما عندهاش إيه حمل يعني تحيض حيضة عشان يتأكد منها من إيه. ولذلك كانت حكمة الحكمة في العدة في الإسلام والعدة معروف أنها لها أوجه كثيرة من الحكم منها هذا الأمر أن يتأكد من براءة الرحم أنها ليست حامل من غير حاملة من غيره وانتضح أنها حامل حتى تضع حملها. في نفس الوقت العدة يعني عشان يبقى فترة يعني فاصل بين الزواج الأول والزواج الثاني الزواج الأول والزواج الثاني. عند الترمذي أيضا من حديث رويفة بن ثابت رضي الله عنه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ولما حامل لا يجامع امرأة حملت من غيره. ولذلك أنت تضع سبحان الله تجد من أعظم أبواب الحكمة في الإسلام أنه حرم الزنا والعياذ بالله لأن الزانية والعياذ بالله الزانية لا تهتم بما في بطنها ولا بما ولد زوجها تبقى متزوج وحامل وتعاشر غير زوجته وهو لا يعلم وإن كان يعلم تبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. الزنا المرأة الزانية لا تتورع أن تفعل أي شيء مع الجهل طبعا بهذه الأحكام وهي خلها دخلت في الفاحشة والزنا والعياذ بالله الدور على أن تفعل الحمل ولا للولد والكلام ده ولا الرضيع لا تخشى هذا بل تدخل على ولدها ما أذى غير زوجها والعياذ بالله تبقى مصيبة المصائب وده أثره والعياذ بالله أخطر ما يكون على الحمل وعلى الرضيع وعلى الأسرة وعلى المجتمع كله والعياذ بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه الآثار الخطيرة مما جعل الإسلام يحرم وكل ما حرمه الإسلام ففيه خطر ويريد الإسلام يريد منا ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه أن نبتعد عن مواطن الخطر ومكان من الخطر في أي أمور في شرب الخمر مصائب المصائب وفي أكل لحم الخنزير مصائب المصائب وفي الزنا مصائب المصائب وفي الربا مصائب المصائب كل هذا حرمه الإسلام لما ترتب عليه، وإن غفل الناس عن ذلك وإن كانوا لا يعلمون أو لا يعقلون أو لا يستجيبون. ولذلك ما ترتب على هذه الأمور أدى إلى الأخطار الشديدة التي تعرضت لها المجتمعات والأمم. كذلك عن العرباض بن سارية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وضع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، نص صريح، سبايا لتأتي في الغنائم، مرأة في الغنائم وتوزع على المقاتلين، فلا يأتيها حتى يضعن ما في بطونهن. وقيل وجه آخر في قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. كان بعض أهل العلم يقول كيف أجعله عبدا موروثا عنه وأستخدمه استخدام العبيد وهو ولد، لأنه لو ولدت يعني السبية عند الرجل يبقى هذا الولد يبقى عبد مملوك لمين؟ لسيده. يبقى أول استرقه أصبح عبد مملوك وهو لا يحق له ذلك. ثم أنه إن مات هذا الرجل يبقى هذا الولد اللي اتولد هيورث لغيره، يورث لغيره على أنه مملوك وعبد وهو لا يحق له ذلك. يبقى يوم لا يحق له ذلك عشان ما يبقاش وارث لماله، في نفس الوقت لا يحق له ذلك عشان ما يبقاش الولد يورث لغيره على أنه مملوك يخصه هو وهو ليس من حقه ذلك. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة. من زوج تزوجت قبل ذلك وحامل برضو لا تزوجها حتى تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص القرآن. سواء من زوج أو من سيد كان يملكها وعاشرها وله الحق في ذلك لكن حملها، أو شبهة، شبهة من زنا والعياذ، أو زنا، شبهة أو زنا، كل هذا لا يصح أن يتزوجها وهي حامل أو يعاشرها وهي حامل، وهذا لا خلاف فيه. لكن الكلام في الحمل من الزنا فيه كلام في حالة إذا كانت حملت من زنا وتزوجها والعياذ بالله، ففي صحة العقد قولان، هل يصح أو لا يصح؟ العلماء اختلفوا في هذا، أحدهما بطلانه ومذهب أحمد ومالك، والثاني العقد صحيح ومذهب أبي حنيفة الشافعي، ثم اختلف فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه الشافعي، وقال أصحابه لا يحرم. يعني افترض أنه اكتشف أنه كانت زانية والعياذ بالله، لكن هل يؤثر على العقد أو لا يؤثر؟ ده الكلام. يعني العقد إذا توفرت فيه شروط، يعني بعض أهل العلم يرى أن العقد توفرت فيه شروط لو وجود الولي والشهود والإشهار والصداق والكلام ده يبقى صح العقد، لكن وجود الزنا هل يفسد العقد؟ أو الموضوع تاني، العقد صحيح بس ينظر في أمر إيه، عاشرها أو ما عاشرهاش، ده موضوع إيه مستقل. يعني طبعا يفارقها، يفرق بينهما، وهل يعني هل يفرق على بناء على أن العقد صحيح ويعتبر ما يترتب عليه بطلاق، ولا العقد يفسخ بهاتد ولا يترتب عليه صحة؟ ده الفرق. يعني العقد صحيح يبقى ما يترتب على ذلك اسمه ايه؟ طلاق. العقد مش صحيح يبقى فسخ، فاسد لا يعتد ابدا به. قال النووي في شرح هذا الحديث فمعناه انه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل ان كان من قبله. اذا وجد حمل يبقى يبتدي ايه يفكر هل الحمل ده يعني كبير ودخلت به، أو الحمل حصل في أثناء وجودها معه. وعلى تقدير كونه من الساب يكون ولدا ولا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غيره لا يتوارثان هو ولا السابي، يعني لا يرث هذا الولد ولا ولد إيه يرث هذا الرجل لعدم القرابة، بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه، مع أنه لا يحل له ذلك، لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ولا مزاحمة بقية الورثة. اللهم صل على سيدنا محمد. فهو نظير اللفظ الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. طبعا هذا الكلام يعني ربما يبدو غريبا، لكن بتحصل مشاكل كثيرة والعياذ بالله، تحصل مشاكل. تزوجها ووجدها حاملة، تزوجها وبعد 4 شهور وحمل وضعت، 5 شهور، لما قالوا بعد 6 شهور ينظر. الطب الحمد لله تقدم في هذه الأيام، يحلل الدم الولد ويحلل الدم الأب والأم ويعرف من أين جاء الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينظر في وجهه يقول شوف، لما يعني واحد شك وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال لما توضعت هلنا، فلما وضعت جاء الولد قال لي لا ده ولد من غير نقاش ما شاء الله، شبه بيبقى واضح يعني. طب النهارده في تحليل مين؟ تحليل الدم، تحليل الدم بيبين فصيلة الدم عند المولود وعند الوالد أو الوالدة. ونسأل الله السلامة والعافية والعافية، والوقاية خير من العلاج، والوقاية آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والوقاية الاختيار في الزواج كما سيأتي. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم يقول لي على الشريعة وأحكام الشريعة وأدب الشريعة وأحكام لا افترض ما تفترض أنت يا سيد. يقول لك لو اللي بيحلل مش أمين، طب يبقى عليه العواطف، ما إذا رفعت الأمانة انتهى الموضوع، إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. لما قلت تعاليم الإسلام، تعاليم الإسلام لما تعم الناس جميعا يستريحون، الصغير والكبير والمقبل على زواج والمتزوج اللي عنده أولاد، في جميع الأمور لو احتكم الناس للإسلام لاستراح الجميع، بل لاستراح القاضي ولاستراح الحاكم ولاستراح الكل. إنما ضياع تعاليم الإسلام متعب للجميع والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل على سيدنا محمد. عيش على كامل نص هذه الست دقائق يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه في قسمة القسمة بين الأزواج في الابتداء والدوام، يعني تزوج امرأته. اللهم صل على سيدنا محمد. هو متزوج بامرأة وتزوج ثانية، كيف يقسم؟ أو عنده 2 وتزوج الثالثة، أو متزوج ب3 وتزوج الرابعة، كيف يقسم بين الأزواج بالابتداء؟ يعني لسه إيه؟ لسه طازة جديدة يعني عروسة. عروس. ثبت في الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب وعنده واحدة ثانية يعني أقام عندها 3 ثم قسم. يعني متزوج واحد بنجت للعروسة جديد بكر يبقى يوعد معها 7 أيام وبعدين يبتدي يقسم بينها وبين الايه؟ الثانية والثالثة والرابعة إن وجدنا. أما إذا تزوج ثيبا يعني هو متزوج وتزوج بواحدة ثانية ايه؟ ثيب يعني سبق لها تزوج، يبقى لها 3 أيام ثم يقسم بينه وبين الزوجات الأخرى عشان يسوي بينهن. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجته صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول بيقول جعل البكر 7 وللثيب 3 بالطريقة اللي إيه؟ وضحنا بالنسبة للزوجة اللي إيه؟ طارئة جديدة يعني. أنت أضعف ما يكون اسكت بس. إذا تزوج البكرة أقام عندها 7 تزوج، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها 3 ثم قال لها، شوف بقى الاسترضاء، بقى الاسترضاء اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، إنه ليس بك على أهلك هوال، أنت مكانتك في فوق الرأس والعين، ليست إيه في مقام الهوال ولك الاحترام ولك الرأي والشعر، إن شئت سبعت لك لما خلص ثلاثة كده طبيعي ان يقسم بينها وبين الايه؟ ان شئت سبعت، ان كملت عندك سبعة يبقى هكمل سبعة عند كل واحدة من الثانية. ان شئت سبعت، سبعت لك، وان سبعت لك سبعت لنسائي. وفي لفظ اخر لما اراد ان يخرج اخذك بثوبه، اخذ ثلاث ايام وهبتدى ايه يسيبها ويمشي يخرج، اخذت بثوبه فقالت، فقال لها ان شئت زدتك وحاسبتك على به للبكر سبع وللثيب ثلاث. يبقى فيها حساب، بمعنى انه صلى الله عليه وسلم اقام ثلاثا عندها وخيرها ان اقام عندها سبعا، يبقى يكون في وقف عنده كل واحده كم ايه؟ سبعة. طيب سبعه يبقى سبعه في ثمانيه بكام؟ 56 يوم، على ان نجيلها مره ثانيه فهتحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. مسلمة كانت كبيرة في السن وليس يعني هذا، كأنما كان الأهم عندها أن يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الأهم. فلو كان سبعة في ستة، إنما لو ثلاثة في ثمانية ب 24 يبقى الدورة تبقى إيه؟ سهلة قريبة يعني. ليس بك على أهلك هوان، معناها لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذين حقك كاملة. وبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل، ما في واحد يبقى جلف والعياذ بالله، يعني هو قاسي وبعدين عنده فلوس كثيرة فتزوج وبعدين يمشي على مزاجه، بعد هنا يومين ثلاثة يرجع للكنة ولا يسأل في التعريف دي، ولا يسأل ولا يشاور ولا يقول. إنما النبي يعرض المسألة عليه الصلاة والسلام، يعرضها حتى يسترضيها أولا وحتى تقتنع، وثم خيرها عشان يبقى لها قدرها. المفروض فرض المرأة يكون لها قدرها، مش يتصرف زي ما هو عايز، أنا عجب الحال يقعد هنا، عجب الحال يروح المكان الثاني، يبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. هذا يترتب عليه جفوة وترتب عليه قسوة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكون يقولها أنت مخيرة ويقنعها ويوضح لها الأمور توضيحا كاملا، يبقى معناها هذا اهتمام بشأنها. ليس عليك هوان من أهلك، اللي هو يقصد نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لك مكان عند زوجك وعند النبي عليه الصلاة والسلام، بس الأمر الشرعي كذا وكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم السماء بما أوحى إليه رب الأرض، والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. فمخيرة بين ثلاث بلا قضاء، يعني يقضي عندها ثلاث وبعدين يبتدي يقسم زيها زي غيرها، أو سبعة ويقضي يدي التانيين إيه حقهم سبعة كذلك. وبين سبع ويقضي لباقي نسائه، أن في الثلاثة مزية بعدم القضاء، يعني أقام عندها ثلاثا بعدين لكن مش هيحاسبها عليه حق عشان عروس جديد، إنما لو أقام سبعا تدي يتحاسب ويقضي. السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضي وليقر ليقرب عوده إليها صلى الله عليه وسلم، أنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها. يبقى لو ثلاث أيام يأخذ ليلة ليلة، بعد كده عندي ثمانية تنين، كانوا تسعة وتوفي عن تسعة صلوات الله وسلامه عليه، ويقضي ليلة ليلة ثمان ليالي ويرجع لها إيه تأخذ ليلة برضه، بخد الثلاث ويقضي ليلة. إنما لو أخذ سبعة يبقى يدي سبعة لغيرها، يبقى تبعد المسافة. في هذا توضيح عند النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يضيف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها، ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليها سبعا سبعا فطالت غيبته عنها. والمراد بأهلك نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كما قال النووي استحباب ملاطفة الأهل والعيال، الملاطفة والعيال سبحان الله العظيم وبحمده، ومن يعاملهم وغيرهم، الأهل والعيال وغيرهم، التلطف موجود من كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وتقريب الحق من فهم المخاطب، لأن هو بيحكم بحكم السماء، يمشي بشريعة حسب ما ربنا أوحى إليه وما فيه إرضاء الله وإرضاء الزوجة في نفس الوقت، فهو هي لا تفهم هذا الحكم، وضحه لها. وده مطلوب الإنسان لما يعمل عمل يوضح، يقول احنا نعمل كده عشان الشرع قال كذا وكذا، أو يعني بطريقة أو بأخرى. ولذلك احنا نقول لو تزوج وظفر بذات الدين استراح، لأن عامة المشاكل تتأتى من تفاوت الفهم لأمور الشريعة، تفاوت الثقافة. ثقافة لا هو يعني سمير كم درس واستفاد وعاوز يعمل بالشرع، هي لم تسمع شيئا ولم تعرف شيئا. فأنت زوجها ذات دين يبقى على الأقل لم يقول لها قال الله وقال رسول الله تخشع وتخضع وتستجيب. إنما لو كانت ليست ذات دين يبقى مشكلة. وقلنا لذلك بقول ذات الدين ثقافة وعلم، مش ذات الدين صلوا وخلاص، صلوا ولبسوا الكلام ده، ما تلبس لبس يعني يوافق آداب الإسلام أو أنها تصلي وفقط، لا تصلي وتحتشم في نفس الوقت عندها ثقافة دينية أو على الأقل قابلية للاستجابة بتعاليم الإسلام. هذه ذات الدين، يستريح هو وتستريح هي ويستريح المجتمع من حولهما. وفي نفس الوقت العدل بين الزوجات حق، هكذا واضح أنه حق الزفاف. المرأة الطارئة الجديدة تبقى إيه؟ حادثة، تبقى تحتاج إلى حقها، وهذا مرعي في شريعة الإسلام. وكان الحديث عائشة رضي الله عنها صحيح، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.